على زين الوجود من سكن طائبا وخيم في زارون ألبى صلى الله على زين الوجود من سكن طائبا وخيم في زارون